لا لا لا نعم هل يؤيد عبد الله كنا نعم ذكرنا لسان كان لسان سين سبع ذكرنا وما بقى له واحد ذكرنا نعم يلا سلام نعم فاسلامك على القمين هل 12 12 بعد لا منهم استفسرنا في المسلم إيه. طيب وإذا سألك عباد عني ما تصلح؟ تصلح؟ لا نسخة استفسرونك في المسلم نعم هم سألوا الرسول صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله أقريب في النجيء أم بعد في النجيء لكن ما قال يسألون طيب الاستفسار عن السؤال لكن بس إنسان إن كان مراد ابن عباس السؤال بهذا اللفظ حنا نفقد يستفتونك مرتين يبقى عندنا واحدة إذا كان ناحب أي أتعب لما مع إذا كان معنا واحد ما في عبرة اتصال يسألونك عن الفعل قلتوها يسألونك عن الفعل لا ما في ما قلت يسألونك عن فعل 12 بإسقاط السبت طيب على كل حال هنا أم تريدون أن تسألوا الصحابة رضي الله عنهم بقي فيهم الرسول عليه الصلاة والسلام كم من سنة 23 سنة ما سألوه إلا 12 سؤال هذا كما جاء في القرآن وأما في السنة فكثيرا ما يسألون الرسول عليه الصلاة والسلام عن أشياء نعم لا على قدر الحاس سراقة سأله لما أمر بالتمتع قال ألي عامل هذا عن لعبد قال بل لعبد هذا السؤال ها؟ إيش؟ أصل عن إيش؟ وبعد وفاة الرسول ما هو ممكن بعد وفاة الرسول ما يمكن يحرم شيء ولا يحلل شيء لأن الحرام والحلال قد تبع ولهذا بعد وفاة الرسول اسأل ولا حرج عليك لكن ما ينبغي عاد أن تسأل الأغلوطات هؤلاء الذين يأتون بالأشياء التي تحرج ولا يكون فيها خير تجد مثلا يسأل ما لون كلب أصحاب الكهف نعم دور راجع بالكتب في التاريخ يمكن يمضي 5 أيام 6 أيام وهو طالب في التاريخ والفائدة لا شيء الفائدة لا شيء نعم ومن هذا أيضا عناية بعض المحدثين المبهمين جاء رجل إلى رسول الله فقال يا رسول الله كذا وكذا جاء عربي فقال يا رسول الله كذا وكذا بعض الناس يكون عنده نهمة ليطلع من هذا السائل ومن هذا الرجل. هذه الحقيقة لا شك أن العلم به خير من الجهل به، لكنه من فضول العلم، بمعنى أنه ما ينبغي أن نمضي أعمارنا في طلب من هذا القائل من هذا السائل. نعم، احنا قلنا ان المعرفة خير، لكن مهم ان نمضي اعمارنا عشان نفهمه. فالحاصل ان السؤال، يعني السؤال عن الاشياء التي تعتبر اغلوطات والغاز واحاجي حتى بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام ما ينبغي. ولهذا كان بعض السلف اذا سئل عن شيء قال للسائل: اوقعت بك؟ ان قال نعم فسيعين الله، الله ما ينزل بلية الا انزل لها حل. وإن قال ما وقعت فيه فما ما نمت فيه، لأنهم هم رحيم يتعبون أنفسهم مثلا في طلب الحكم إذا كانوا ما يحسنونه، أو أنهم يضعون حكما قد يتغير رأيهم فيه فيما بعد ويكون هذا السائل قد أخذ به، إلا في أمر وقع، يعني إذا وقع الأمر لا بد أن يشاهد الحل. نعم، فالمسائل الغلطات التي يأتي بها بعض الناس ويسألون إذا كان ليس فيها مصلحة فلا تنبغي، أما إذا كان فيها مصلحة مثل الإنسان في مر طلبته على هذا المسائل فهذا لا شك أنه من باب العلم، وهو طريق من طرق التعليم. وقد ألقى النبي عليه الصلاة والسلام على أصحابه لغزة، ما هو الشجر. أن تريدون أن تسألوا رسولكم، رسولكم أضافه الله تعالى إليهم فقال رسوله، مع أنه في آيات كثيرة أضافه الله إلى نفسه: يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين. فما هو الجمع بين ذلك؟ هل هذا من باب التعارض والتناقض، أو أن كل واحدة من الإضافتين تنزل على حال؟ نقول كل واحد من الرفتين تنزل على حال، فهو رسول الله باعتبار أنه أرسله، وهو رسولنا باعتبار أنه أرسل إلينا. نعم، والمراد به محمد صلى الله عليه وسلم في الإجماع، كما سئل موسى من قبل، كما سئل موسى من قبل، هو موسى سئل كثير. أين إلى هذا الحد؟ أين الله جهرة والبقرة عدة أسئلة وردت فيها: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة وغير ذلك. فبنو إسرائيل هم المشهورون بالأسئلة والتعنت والإعياء والإعجاز، أما هذه الأمة فإنها قد أدبها الله عز وجل فأحسن تأديبه، ما يسألون إلا عن أمر لهم فيه حاجة، كما سئل موسى من قبل. وفي نعم الاستنباط بأتي بعد، وهذا إنكار من الله عز وجل على هذه الأمة أن يكون دابهم السؤال للرسول صلى الله عليه وسلم كما كان داب بني إسرائيل. ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يتبدل الكفر يعني يأخذه بديلا، شو عنه؟ عن الإيمان. وهذا يشمل من بقي على كفره بعد عرض الإيمان عليه، ومن ارتد بعد كفره، ومن ارتد بعد إيمانه، فإنه في الحقيقة تبديل، لأن كل مخلوق يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة، فإذا كفر فقد تبدل الكفر بالإيمان، فمن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. فإن ما مناسبة آخر الآية لأولها؟ مناسبتها ظاهرة، لأن كثيرا من الناس الذين يسألون قد يسألون ولا يعملون، لا سيما في الوقت الحاضر، فإن كثيرا من الناس يسأل فلان وفلان وفلان وفلان ما يريد أن يعمل، يريد أن يعلم ما عند الناس فقط، أما العمل فلا. ولهذا نحن جربنا ذلك في مواسم الحج، تجد السؤال يطرح على عدة علماء، ومعنى ذلك أن السائل ما أراد الحق، لأنه لو أراد الحق لكن إذا استفتن من يثق به أخذ به وانتهى، لكن لا يجي يسأل هذا ويسأل هذا، وتجد هذا السؤال يتردد بين علماء كثيرين، كل ما بحثنا عالم ولا عنده علم منه لأنه مسؤول عنه، ربما يبحث عن الأسهل، نعم، وربما إلى ما جاز لهم كله ما جاز له فأخذ أسهل المتناقضين ما عندهم علم، والعلم دراسي، نعم، هم من يأخذ على ما يبي، وهذا أمر معروف. فالإنسان الذي يتبدل الكفر بالإيمان بمعنى أنه لا يتبع الحق بعد ظهوره فقد ضل سواء السبيل، سواء ظل بمعنى تاه، وسواء بمعنى وسط، والسبيل الطريق، يعني خرج عن وسط الطريق إلى حافات الطريق وإلى شعبها، وطريق الله تعالى واحد، الواجب عليك أن تمشي في سواء الصراط الوسط حتى لا تضل. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، ود بمعنى أحب، بل إن الود خالص المحبة، خالص المحبة يسمى ودا، والمعنى أن كثيرا من أهل الكتاب يودون بكل قلوبهم أن يردوكم كفارا، يردوا بمعنى يرجعوا، وعلى هذا فهي تنصب مفعولين، الأول الكافر في يردونكم، والثاني كفارا يردونكم أي يرجعونكم كفارا. وقوله لو، هذه مصدرية ولا شرطية؟ هذه مصدرية، يعني ودوا ردكم كفارا، فهي مصدرية، وهي كلما أتت بعدما يدل على المودة والمحبة فإنها مصدرية، أحب لو تفعل كذا وكذا، أود لو تفعل كذا وكذا، أود لو تكفروا، فتكون مصدرية كلما جاءت بعد فعل يدل على المحبة. وقول يردونكم من بعد إيمانكم، وهذا أشد، إن الإنسان والعياذ بالله بعد أن يؤمن يرتد، ولهذا الكافر الأصلي الذي ما آمن من قبل يقر على كفره، نعم، وأما الذي آمن ثم كفر فإنه لا يقر، بل يقال إما أن ترجع إلى الإسلام الذي خرجت منه وإما أن تضرب عنه. وقوله كفارا حسدا من عند أنفسه، حسدا، حسدا هذه مفعول من أجله، أي لأجل الحسد، وعامله قوله ود، يعني هذا الود لا لشيء ولكن حسدا، حسدا، لأن الكتاب يعلمون أن الإيمان إن هذه الآية أولا إثبات النفس وأنه جائز عقلا وواقع شرعا، وهذا ما اتفقت عليه الأمة إلا أبا مسلم الأصفهاني، فإنه زعم أن النسخ مستحيل، وأجاب عما ثبت نسخه لأن هذا من باب التخصيص وليس من باب النسخ، وذلك لأن الأحكام النازلة ليس لها أمد تنتهي إليه، بل أمدها إلى يوم القيامة، فإذا نسخت فمعناها أننا خصصنا الزمن الذي بعد النسخ، أخرجناه من الحكم. فمثلا وجوب مصابرة الإنسان لعشرة حين نزل كان واجبا إلى متى؟ إلى يوم القيامة، شاملا لجميع الأزمان. فلما نسخ أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، أخرج بعض الزمن الذي شمله الحكم، فصار هذا تخصيصا، يسميه تخصيصا. وعلى هذا فيكون الخلاف بين أبي مسلم وبين جمهور الأمة بل عامة الأمة خلافا لفظيا، لأنهم متفقون على جواز مثل هذا الأمر، إلا أنه هو يسميه تخصيصا وغيره يسميه نسخا. والصواب تسميته نسخا لأنه صريح القرآن، ما ننسخ من آية أو ننسيها، ولأنه هو الذي جاء عن السلف ثبوت النسخ. فالصواب إذن جواز النسخ، وقوع النسخ شرعا وجوازه عقلا ولا مانع. طيب، ومن فوائد الآية أن الشريعة تابعة للمصالح، لأن النسخ لا يكون إلا لمصلحة، فإن الله لا يبدل حكما بحكم إلا لمصلحة. ومنها من فوائد الآية أن الناسخ خير من المنسوخ، خير من المنسوخ لقول نأتي بخير منها أو مماثل له عملا وإن كان خيرا منه مآلا، لقوله أو مثلها. ومن فوائد الآية أيضا أن أحكام الله سبحانه وتعالى تختلف في الخيرية من زمان إلى زمان، بمعنى أنه قد يكون الحكم خيرا للعباد في هذا الوقت ويكون غيره خيرا لهم في وقت آخر، أليس كذلك؟ أين؟ ومنها من فوائد الآية عظمة الله عز وجل في قوله ما ننسخ، فإنه الضمير هنا ضمير تعظيم، ما قال ما أنسخ فما ننسخ، الضمير هنا ضمير تعظيم، وهو سبحانه وتعالى أهل العظمة. ومنها أيضا من فوائد الآية إثبات تمام قدرة الله عز وجل بقوله ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير. ومنها أن القدرة عامة شاملة بقوله على كل شيء قدير. ومنها أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادر على تغيير الأمور المعنوية، فالأمور القدرية الكونية الله قادر عليها، فإذا كان قادرا عليها فكذلك الأمور الشرعية المعنوية. وهذا فائدة قوله بعد ذكر النص ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير، لأنه قد يقول قائل ما الفائدة من قولها ألم تعلم أنه على كل شيء قدير، والفائدة أن القادر على تغيير الأمور الحسية قادم على تغيير الأمور المعنوية. ثم قال تعالى ألم تعلم أن الله له ملك السماوات والأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. من فوائد الآية أيضا تقرير عموم ملك الله، تقرير عموم ملك الله لقوله ألم تعلم أن الله له ملك السماوات. ومنها من فوائد الآية اختصاص الملك بالله. تستفاد منين يا غانم؟ منين تستفاد اختصاص الملك بالله؟ له ملك تقديم الملك، تقديم الخبر، تقديم الخبر يدل على الحصر، له وحده ملك السماوات والأرض. ومنها أن إضافة الملك إلى العباد إضافة مقيدة، والله أضاف الملك العباد أو ما ملك الإيمان، ولكنها إضافة مقيدة تؤخذ من قولها خليفة إن ملك الإنسان لما يملك ملك مقيد. لا لا نعم له ملك السماوات. فأنا مثلا عندما يضاف الملك لي ملك مقيد، لا ما هو ملك مطلق، الملك المطلق لله وحده ولا شريك وحده ولا شريك له. ومنها أن من ملك الله أنه ينسخ ما يشاء ويثبت، لأن هذا كالتعليل لقوله ما ننسخ من آية، فالمالك للسماوات والأرض يتصرف فيهما كما شاء. ومنها من فوائد الآية أيضا أنه لا أحد يدفع عن أحد أراد الله به سوءا. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. ومنها أنه يجب على المرء أن يلجأ إلى ربه في طلب الولاية والنصر. تؤخذ منها الرحمن أنه يجب على الإنسان أنه يلجأ إلى الله في طلب الولاية والنصر. منين تؤخذ؟ يلا يا أخي هنا، لأن متى علمنا ذلك حين ما نطلب من أحد يتولانا إلا الله، ولا أحد ينصرنا إلا الله. طيب، فإذا قال قائل إن الله يقول هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين، ويقول إلا تنصروه فقد نصره الله، فأثبت نصرا لغير الله، فالجواب على ذلك أن إثبات النصر لغير الله إثبات السبب فقط وليس مستقلا، والنصر المستقل من عند الله. أما انتصارنا بعضنا ببعض فإنه من باب الأخذ بالأسباب، من باب الأخذ بالأسباب ليس على وجه الاستقلال. نفس الشيء، يعني تنصر دينه تفعل ما يكون به نصر دينه. يجوز، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح منه. نعم، ويقول سبحانه وتعالى وما وليكم وإنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة. طيب، قال تعالى أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. يستفاد من هذه الآية إنكار كثرة الأسئلة. لا إنكار كثرة الأسئلة، لأن هذا الاستفهام أم تريدون يقصد به الإنكار. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام محذرا من ذلك ذروني ما تركتكم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن أعظم المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. طيب، ومنها هل نقول هذا الحكم جار حتى الآن؟ نقول نعم هو جار حتى الآن، فلا ينبغي كثرة السؤال إلا لمصلحة. إما رجل وقعت فيه مسألة فيسأل عن حكمها، أو طالب علم يتعلم ليستنتج المسائل من أصوله. وأما الأسئلة التي مجرد استظهار ما عند الإنسان فقط أو أقبح من ذلك من يستظهر ما عند الإنسان ليضرب آراء العلماء بعضها ببعض وما أشبه ذلك، أو لأجل إعناف المسؤول وإحراجه، فكل هذا من الأشياء المذمومة التي لا ينبغي. فالسؤال نقول لا ينبغي إلا في حالين: حال رجل وقعت به مسألة يحتاج إلى معرفة حكمه، والحالة الثانية طالب علم يحتاج إلى معرفة أحكام المسائل لينتفع وينفع ويعرف كيف يستنتج المسائل من أصولها. وأما مجرد كثرة الأسئلة بس للنظر ما عند الإنسان، أو لضرب آراء العلماء بعضها ببعض، أو لإعناق الإنسان وإحراجه وما أشبه ذلك، فهذا من الأمور المذمومة. نعم. لكن لو كان مثلا طالب عند معلم يريد أن يخذل المعلم هذا ليثق بطالب، هل هذا أيضا قد يكون هذا للمصلحة، لكن هذا بعيد. كيف معلم متعلم يبي يختبر المعلم؟ يكون قد يكون عالم بمسألة، لكن أنت تقصد المتعلم ولا المعلم؟ عالم بمسألة، يعني بحث في مسألة، أراد أن يختبر هذا الإنسان يثق بأقواله ياخذ. على كل حال إذا كان المصلحة ما في بأس، ما في بأس. إن كان يريد أن يثق أيضا، كان يريد أن يظهر عجزه وغلطه، هذا غلط أيضا ما يجوز. هذا من باب المحاولة إظهار عيوب المسلمين. نعم. ومن فوائد الآية أن اليهود كانوا أيضا سألوا موسى عن أشياء، فكان العاقبة فيها سليمة ولا وخيمة؟ وخيمة. نعم، يسألون عن أشياء بينت لهم لكنهم ما عملوا به، فكان نتيجة السؤال الخيبة. ومن فوائدها أيضا إثبات رسالة موسى عليه الصلاة والسلام. تؤخذ من أين؟ كما سئل موسى من قبل، لأن أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى، يعني وهو رسول. نعم. ومن فوائد الآية أيضا ذم من استبدل الكفر بالإيمان، بمعنى أخذ الكفر بديلا عنه، بقوله: ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. ومن فوائدها عكس هذه المسألة أن من يتبدل الإيمان بالكفر فقد هدي إلى سواء السبيل، أي إلى وسطه وخياره. ومنها أنه يجب على السائل أن يعمل بما سأل وأجيب به، لأنه إذا علم ولم يعمل فقد تبدل الكفر بالإيمان، بعد ما تبين له أنكر. فالواجب على المرء إذا سأل أن يعمل. ولهذا قال العلماء: ومن سأل مفتيا ملتزما بقوله حرم عليه أن يسأل غيره، حرم عليه أن يسأل غيره، لأنه لما سأله ملتزما قوله وصار يعتقد أن ما قاله فهو الشرع. إذا كان تعتقد هذا لا تسأل غيره. نعم، إذا سألت إنسان تثق به وأفتاك وبناء على أن فتواه هي الشرع، ولكنك سمعت في مجلس عالم آخر حكما نقيض ما أتيت به مدعما بالأدلة، حينئذ لك أن تنتقد، لك أن تنتقد. أو سألت عالما مقتنعا بقوله للضرورة، ما عندك مثل في البلد أعلم منه، وسألته على أساس أنك إذا وجدت من هو أعلم سألته، فهذا أيضا يجوز أن تسأل غيره إذا وجدت أعلم منه. لأن الإنسان أحيانا يقول: أنا بسأل هذا العالم اللي عندنا على أنني في اعتقادي أني إذا وجدت من هو أعلم سأبحث عن الحق، فهذا لا بأس به، وإلا فلا ينبغي. على أنه أيضا إذا سألت عالما ملتزما بقوله وذهبت تسأل آخر ربما تختلف الفتوى، وحينئذ تبقى متذبذبا، من تتبع؟ فأنت الحمد لله ما دام فعلت ما وجب الله عليك فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وسألوا من أهل الذكر ولا تسأل ولا تبحث. ثم قال الله تعالى لا خير والآخرة وأبلغ لا خير هي آخرة بس إنها خذ بكلام للتخفيف مثل شر وأشر. ثم قال تعالى ود كثير من أهل الكتاب ود كثير من القرآن هذا وقفنا عليه ود كثير ود المودة خالص الحب يعني أحب نعم. وقوله كثير من أهل الكتاب أهل الكتاب هم اليهود والنصارى والمراد بالكتاب الجنس أو نقول أل العهد والمراد بالكتاب التوراة والإنجيل. وقوله كثير من أهل الكتاب يعني لا كلهم فإن بعض أهل الكتاب لا يودون أن ترتدوا كفارا بل يحبون أن تبقوا مسلمين ويسلمون أيضا هم ولكن أكثر كثير منهم يودون هذا. وقوله كثير من أهل الكتاب لو يردونكم لو هذه شرطية ولا مصدرية؟ مصدرية. والغالب أن لو التي تأتي بعد ود تكون مصدرية ودوا لو تدهنوا نعم ودوا لو تكفرون ودوا لو تكفرون كما كفروا وغير ذلك. فالغالب أن لو إذا جاءت بعد ود فهي مصدرية. وقوله لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا الكاف مفعول الأول ليردون وكفارا مفعول ثاني يعني لو يرجعونكم كفارا. وهذا هذان المفعولان أصلهما المبتدا والخبر نعم أصلهما المبتدا والخبر لأنك لو حذفت الفعل وقلت أنتم كفار استقام الكلام فعلى هذا يكون أصلهما المبتدا والخبر. وقوله من بعد إيمانكم لو يردونكم من بعد إيمانكم لأن الارتداد ما يكون إلا بعد إيمان أما الكافر هو كافر لكن بعد أن صح إيمانكم وخلص وتبين هم يودون أن يغيروكم ويحولوكم إلى الكفر كفارا. وقوله حسدا من عند أنفسكم حسدا مفعول لأجله عامله قوله ود ود كثير أي ود حسدا أي من أجل الحسد نعم لأن ما أنتم عليه نعمة عظيمة فهو هؤلاء الكفار أعدى والعدو يحسد عدوه على ما أصابه من نعمة الله. وقوله حسدا ما معنى الحسد؟ الحسد هو تمني زوال نعمة الغير تمني زوال نعمة الغير سواء تمنى أن تكون له أو لغيره أو لا لأحد. المهم الإنسان اللي يتمنى أن تزول نعمة غيره يعني نعمة الله على غيره هذا هو الحاسد. والواجب على المرء إذا رأى أن الله أنعم على غيره نعمة أن يسأل الله من فضله الذي أعطاه يعطيه. قال الله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبنا واسألوا الله من فضله. هل نعمة الله على أخيك له ولكن الذي أعطاه قادر على أن يعطيك وأكثر. ولا تحسد ولا تحسد لأنك مهما حسدت فلن ترد نعمة الله على غيرك مهما حسدت لا يمكن ترد. الحاسد في الحقيقة ما يزداد بحسده إلا نارا تتلظى في جوفه وكلما ازدادت نعمة الله على عباده ازداد حسرة ازداد حسرة. فهو بالحقيقة مع أنه كاره لمثل على هذا الغير ومراد لله في حكمه وقدره، لأنه يكره أن ينعم الله على هذا الشخص، والله تعالى قد أنعم وقدر عليه النعمة فيكون مضادا لله في حكمه. ثم إن الحاسد الحسود أو الحاسد مهما أعطاه الله من نعمة ما يرى لله فضلا فيها، لأنه يرى أن غيره أفضل منه أفضل، يعني حتى لو فرضنا أنه تميز بأموال كثيرة بأموال كثيرة وجاء إنسان تاجر وربح كسب مكسب في سلعة معينة مكسب كبير في سلعة معينة، تجد هذا الحاسد يحسده على هذا المكسب، لكن بينما أن عنده ملايين عظيمة. وكذلك أيضا بالنسبة للعلم، بعض الحاسدين مثلا إذا برز أحد في مسألة من مسائل العلم تجد لو أن هذا الرجل أعلم منه وأنفع للناس منه مثلا تجده يحسده على هذه المسألة التي برز بها أو صار حديث الناس من أجل أنه كتب فيها مثلا أو ما أشبه ذلك أو قالها. هذا أيضا معناه أنه ما رأى نعمة الله عليه في هذا الذي أعطاه. فالحسد يا إخواننا أمره عظيم وعاقبته وخيمة، والناس في خير والحسود في شر. الناس مطمئنون مستريحون، لكن هذا الحسود والعياذ بالله يتتبع النعم نعم الله على العباد، وكل ما رأى نعمة صارت جمرة في قلبه. فلهذا يجب أن الإنسان يقول هذا من فضل الله على هذا الرجل، أسأل الله أن يعطيني مثل ما أعطاه، فيسأل الله من فضله. والله أرشدنا إلى هذا، ولا تتمنوا ما فضل الله بعضكم على بعض، للرجال نصيب ما اكتسبوا وللنساء نصيب ما اكتسبنا، واسأل الله من فضله. ولو لم يكن من خلق الحسد إلا أنه من صفات اليهود لكان كافيا في التنفير منه. هم الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. نعم. فالحاصل أن هؤلاء اليهود والنصارى يودون أن يردوا المؤمنين بعد إيمانهم كفارا. واعلم أن من أحب شيئا سعى في تحصيله، سعى في تحصيله ولا لا؟ إذن هؤلاء اليهود والنصارى يسعون بكل ما يستطيعون من قوة مادية أو أخلاقية أو غيرهما ليردوا المسلمين بعد الإيمان كفارا. شف، ولم يقل الله يردوكم يهودا أو نصارى كفارا، لأنهم النصارى الآن واليهود يعرفون أن المسلم بعيد يتهود أو يتنصر، لكن يقولون زعماؤهم يقول لك فيكم أن تردوا المسلم عن الإيمان، بس أخرجوه من الإيمان بس ويروح لليب. نعم، أخرجوه من الإيمان فقط أو شككوه في الدين لأجل يكون مرحلة، ثم بعد ذلك ينكرون والعياذ بالله. فعلينا أن نحذر، لأنه يقول ود، والود خالص المحبة، والمحب للشيء لا بد أن يسعى إلى إيش؟ إلى تحصيله. وقوله تعالى من عند أنفسهم، من عند أنفسهم، يعني هذا الحسد الذي يود الذي أو هذه المواد التي يودونها ليست لله ولا من الله ولا من الله، ولكن من عند أنفسهم، وهو إشارة إلى أن هذا خبث في أنفسهم، خبث أنفسهم خبيثة، ما تريد الحق ولا تريد الخير لهذه الأمة، بل إنهم يريدون أن يرتد هؤلاء، أن ترتد الأمة حسدا من عند أنفسهم. وقوله من بعد ما تبين لهم الحق، من بعد ما تبين أي ظهر لهم، لمن؟ لهؤلاء الكثيرين. هم بعد ما تبين لهم الحق وعرفوا أنكم على حق أحبوا أن ترتدوا كفارا. نعم، لو كانوا جاهلين أنكم على حق قالوا ما ودنا يكون على دين مشكوك فيه، لكان لهم بعض العذر، لكن هم قد تبين لهم الحق وعلموا أن الرسول عليه الصلاة والسلام حق، وأن دينه حق، وأن المسلمين المؤمنين على حق، ومع ذلك يودون هذه المودة ويسعون في كل كل سبيل إلى أن يصلوا إلى غايتهم من بعد ما تبين لهم الحق. والحق ذكرنا فيما سبق أنه الشيء ثابت، شيء ثابت، نعم، وأنه إن وصف به الحكم فالمراد به العدل، وإن وصف به الخبر فالمراد به الصدق. فالحق الصدق في الأخبار، والعدل في الأحكام. ودين الإسلام على هذا، وما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام على هذا، فإن أخباره صدق وأحكامه عدل. قال الله تعالى: فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. فاعفوا الخطاب للمؤمنين عامة، ويدخل فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم. والعفو بمعنى ترك المؤاخذة على الذنب، ترك المؤاخذة عليه، كأنه من عفى الأثر إذا زال لتقادمه. وقوله واصفحوا قيل إنه من باب عطف المترادفين، فقول الشاعر: فألفى قولها كذبا ومينا. المين والكذب معناه واحد، معناهما واحد، فقال بعضهم إن اعفوا واصفحوا معناهما واحد، ولكن الصواب أن بينهما فرقا. العفو ترك المؤاخذة على الذنب، والصفح الإعراض عنه، مأخوذ من صفحة العنق، وهو الإنسان يلتفت ولا كأن شيئا صار، يوليه صفحة عنقه. فالصفح معناها الإعراض عن هذا بالكلية، وكأنه لم يكن، وكأنه لم يكن. فعلى هذا يكون بينهما فرقا. العفو لا تؤخذ بذنبه، ولكن لا حرج إن بقي في نفسك شيء أو تذكر له. والصفح معناه تعرض عن هذا إطلاقا ولا كأن شيئا جرى. وعلى هذا فالصفح أكمل ولا لا؟ الصفح أكمل، أكمل إذا اقترن بالعفو فهو أكمل. وإن تعفوا فاعفوا واصفحوا إلى متى؟ حتى يأتي الله بأمره. وهذه إشارة بشرى للمؤمنين، إن المسألة لها منتهى. أنتم الآن اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. يأتي منصوبة بإيش؟ بأن مضمرة بعد حتى أو بحتى نفسها، على خلاف بين الكوفيين والبصريين. وقوله يأتي الله بأمره، اعلم أن الإتيان المضاف إلى الله سبحانه وتعالى نوعان: أحدهما مطلق، والثاني مقيد. فأما المطلق مثل قوله تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أو يأتي ربه، إلا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة، أو يأتي ربك، أو يأتي بعض آيات ربك. فإذا كان مطلقا هكذا فإن المراد به إتيان الله حقيقة، إتيان تعالى بنفسه حقيقة. نعم، فإن الله تعالى يأتي على الوجه الذي يليق بجلاله. قال الله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا. نعم، وهذا الإتيان عند أهل السنة والجماعة، وهم السلف خاصة، وليس أهل السنة والجماعة على مذهبين، كما قاله بعض الواهمين إن أهل السنة والجماعة لهم مذهبان: مذهب التفويض كما يقول، ومذهب التأويل. هذا كذب، وليس التأويل بشيء بالنسبة للسنة والجماعة، فإن التأويل تحريف الحقيقة، تحريف للكلمة عن مواضعه. أهل التأويل، والأصح أن نقول أهل التحريف كما سماهم شيخ الإسلام ابن تيمية في العقيدة الوسطية، يقولون: وجاء ربك مثلا، جاء أمر ربك، لأن الله ما يمكن يأتي ونفسه لا يمكن أن يأتي، وإنما الذي يجيء أمره، وهذا لا شك أنه كذب على الله، فإن الله تعالى خاطبنا بلسان عربي مبين، واللسان العربي يقتضي أنه إذا قيل جاء فلان المعنى جاء هو بنفسه، هذا مقتضى اللسان العربي. فإذا قالوا جاء أمر ربي، قلنا كذبتم على الله، كذبتم من وجهين في الواقع: من جهة أنكم قلتم ما أراد كذا، وهذا قول الله بلا علم، من الذي قال لكم أنه ما أراد هذا في أي كتاب أم بأية سنة؟ وكذبتم كذبا آخر حين قلتم المراد جاء أمره، من إذا صرفتموها عن ظاهرها وأنه ما جاءه، من الذي يقول جاء أمره؟ قد يكون جاء ملك من ملائكته، نعم، ما هو أمره. فحينئذ يكون كل مؤول محرف فقد قال على الله بلا علم من وجهين: الله بأمره، فالمراد يأتي ذلك الأمر، المراد يأتي ذلك الأمر، نعم. والدليل على هذا أن إتيان أمر الله هنا الذي جعله الله غاية هو الأمر بالقتال، والأمر بالقتال، نعم. ويصح أن أقول جاء الله بأمره حيث أمر بالقتال، حيث أمر بالقتال. طيب، إذا جاءت المسألة مطلقة من وجه، مقيدة من وجه، مثل: هل ننظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، في ظلل، فهنا نقول هي كالمطلقة، لأن في هنا بمعنى مع، في بمعنى مع، يعني يأتيهم الله مع ظلل من الغمام، و يمكن أن نجعلها على ظاهرها، لكنها إذا جعلناها على ظاهرها صار فيها معنى لا يصح، وهو إحاطة الغمام بالله، والله سبحانه وتعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته، لا يحيط به شيء من مخلوقاته. فالمهم أن هذا الإتيان يأتيهم الله في ظلل، مثل وجاء المراد يأتي الله بنفسه في ظلل من الغمام، يعني أن الظلل تتقدم مجيء الله، ثم يجيء الله سبحانه وتعالى على الوجه الذي أراد. قوله: حتى يأتي الله في أمره، ما المراد بالأمر هنا؟ المراد به الأمر بالقتال، مثل قوله تعالى: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية، قاتلوهم حتى يعطوا الجزية أن يدئهم صاغرون. هذا من أمر الله سبحانه وتعالى الذي أتى به. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتثل وعفى وصفح. ويحتمل أن يكون المراد بالأمر هنا الأمر الكوني، الأمر الكوني، يعني حتى يأتي الله بالسبب الذي من أجله تقاتلونهم، وذلك في مثل نقض العهد من بني النضير وبني قينقاع وبني قريظة. فإن الرسول صلى الله عليه وسلم أول ما قدم المدينة ماذا صنع مع هؤلاء اليهود؟ عاهدهم، ثم نقضوا العهد قبيلة قبيلة حتى حصل ولله الحمد النصر عليه. فقد يكون المراد بالأمر هنا ليس الأمر الشرعي، بل الأمر الكون القدر الذي به تستحلون قتالهم، الذي به تستحلون قتالهم. طيب، وقوله: إن الله على كل شيء قدير، يعني أن من تمام قدرته سبحانه وتعالى أنه سينصركم عليه حتى مع العفو والصبر، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يغير الأمور وتكون الدولة لكم، وقد كان الأمر كذلك ولله الحمد، فإن الدولة كانت للمسلمين على كل أعدائه، على اليهود وعلى من؟ وعلى النصارى وعلى المشركين وعلى المجوس، نعم كل ولله الحمد المخالفين للإسلام كانت دولة الإسلام. لكن بعد أن تقهقرت الأمة الإسلامية وتغيرت أحوالها وانتكست حصل البلاء، ودالت الدولة للأعداء، ودالت الدولة للأعداء. وإذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم في غزوة في أحد حصل مخالفة واحدة، مخالفة واحدة بعد أن رأوا النصر، بعد أن رأوا ما يحبون، والنتيجة ما هي؟ الهزيمة. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم متى؟ من بعد ما أراكم ما تحبون، يعني حصل خلاف ما تحبون، وهي معصية واحدة، وبعد وجود النصر أو بشائر النصر حصلت الهزيمة. كيف عاد في أمة يمكن معصيها كثيرة جدا، والآن نحاول أن ننتصر، نحاول أن ننتصر، وبدون أسباب النصر لا يمكن ننتصر، ما يمكن إلا إذا رجعنا إلى الدين حقيقة. وفي الحقيقة أننا نحمد الله سبحانه وتعالى أنه يوجد الآن في الشباب يقظة، أقول يقظة خير من أن أقول صحوة، لأن الصحوة من السكر واليقظة من النوم، اليقظة من النوم. وإن كان الهوى والمعاصي نوع من السكر، نعم، فالمهم أننا أن يوجد لحن في الشباب يقظة وانتعاش، لكن تحتاج إلى مثابرة ومصابرة. النبي عليه الصلاة والسلام بقي في المدينة في مكة كم من سنة؟ 13 سنة، وهو يؤيد بالآيات وبالأصحاب المخلصين، وآخر الأمر أنه خرج من مكة، خرج من مكة خائفا عليه الصلاة والسلام، نعم، حتى أعزه الله. كونك أيها الشاب تبي الانتصار على هذه الأمة وهذا الضلال العارم وهذه الفتن الحالكة، تبي تنتصر عليهم بين عشية وضحاها، هذا شيء مستحيل، الدرب طويل، لأنك أنت تبني مثلا لبنة لكن فيه معاوض تهدم قصرا كاملا. ولا بد من التأني والصبر والمصابرة وعدم الملل، وأنت ما دمت في طريق صحيح فإن أجرك على الله، سواء أدركته ولا ما أدركته. ومن يهاجر من بيته ومن يخرج من بيته إن هاجر الله ورسوله ثم يدرك الموت فقد وقع أجره على الله. فأنا أريد منكم الحزم والصبر والمصابرة، وأن لا تظنوا إن الأمر سهل وأننا بين عشية وضحاها سنقلب هذه الشعوب المنجرفة المنحرفة، هذا شيء غير ممكن، لكن بالصبر والمصابرة. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. وكذلك أيضا نعامل الناس باللين والرفق، وكل بحسبه، ادع إلى سبيل ربك بالحكمة، هذا أحسن. وأنا أقول لكم مثلا إننا رأينا تأثير جماعة التبليغ، جماعة التبليغ وإن كان عندهم انحراف في بعض الأمور، لكننا رأينا لهم تأثيرا كبيرا في المسلمين وفي غير المسلمين، لأنهم كانوا يدعون الناس باللطف واللين، نعم باللطف واللين الكامل. ورأينا مثلا من بعض الناس أو من كثير الناس نفورا ممن يريدون من الناس أن يأخذوهم بالعصر والقوة، وأن من الآن يلا اركب السنة، من الآن انتظر، أولا عالج الجرح حتى يندمل، ثم اسعى في إزالة أثره التجميل بعد إزالة العيب. فعلى كل حال شف تأديب الله للرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه: اعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. لأن الأمر هنا الأمر إيش؟ يجوز أن يكون الشرعي أو القدر. بالنسبة لنا الأمر الشرعي ينتهى، نعفو ونصفح حتى يأتي الله بأمره. الأمر القدر، الأمر القدري، ولا الأمر الشرعي ما روح الآن منتهي. وقول إن الله على كل شيء قدير، قلت لكم إن فائدتها أن لا ييأس المسلمون من تغير الأحوال، فإن الله تعالى على كل شيء قدير وتتغير الأحوال وأنت لا تدير. ثم قال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هذا أيضا من أسباب النصر والعون، كما قال تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة. أقيموا الصلاة يعني قولوا قد قامت الصلاة. لا، وش معنى أدوا الصلاة؟ أدوا الصلاة على وجه الكمال، لأن إقامة الشيء جعله قيما معتدلا مستقيما. فمعنى أقيموا الصلاة يعني إيتوا بها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها. وقول الصلاة عام يشمل الفريضة والنافلة، ومن إقامة الفرائض كثرة النوافل. من إقامة الفرائض كثرة النوافل، لأنه جاء في الحديث أن النوافل تكمل بها الفرائض يوم القيامة. ما من إنسان إلا وفي فريضة نقص، لكن هذه النوافل تكملها وترقعها. وقوله آتوا الزكاة أي أعطوها، آتوا بمعنى أعطوا، وهنا حدث المفعول الثاني، لأن الزكاة مفعول أول والمفعول الثاني مفعول يعني مستحقين. آتوا الزكاة مستحقين، ومستحقوها قد بينهم الله في سورة براءة: إنما الصدقات للفقراء إلى آخره. وقول آتوا الزكاة يعني الزكاة في اللغة النماء والزيادة، ومنه قولهم زكى الزرع إذا نما وزاد. في الشرع عبارة عن دفع مال مخصوص لطائفة مخصوصة تعبد الله عز وجل، هذه الزكاة. وسميت زكاة لأنها تزكي الإنسان، تزكيه. قال الله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. فهي تزكي الإنسان في أخلاقه وعقيدته، لأنها تخرجه من حظيرة البخلاء إلى حظيرة الأجواد والكرماء. فهي تزكية الإنسان وتطهير له من الرذائل. وقوله وأقيم الصلاة وآتوا الزكاة بعد أن أمر بالصبر والعفو والصفح، يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يتشاغل بمهمات دينه عن غيره مع الدعوة إلى الله، لكنه لكل مقام مقال. إنما كون الإنسان يعرض أن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وراء قوم قد لا ينتفعون بالدعوة، هذا ما ينبغي. ولهذا جاء في الحديث: إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك عن الأوان. نعم، لا بأس به. فهذا ينبغي أن الإنسان ما يتشاغل عما يعود لنفسه بالخير من أجل نفع غيره، ويرتب المصالح والعبادات لأنها مرتبة. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. ما هذه شرطية وليست موصولة، والدليل على ذلك أنها جزمت الفعل والجواب، الشرط والجواب. وما تقدموا أصلها تقدمون، وتجدوه أصلها تجدونه. وقوله: وما تقدموا لأنفسكم، قدموا لأنفسكم بحسب اتباع الشرع. قال الله تعالى: وانت كثير من الكتاب الى اخره. من فوائد هذه الايه بيان شده عداوه اليهود والنصارى للامه الاسلاميه، بيان شده عداوه اليهود والنصارى للامه الاسلاميه. ثانيا: ان من اليهود والنصارى من ليس شديد العداوه لهم، بقوله ود كثير مفهومها ان بعضهم لا يود هذا. ومن فوائد الايه ايضا ان الكفر بعد الاسلام يسمى رده، كفر بعد الاسلام يسمى رده، لقوله لو يردونكم. ولهذا المرتد الذي يكفر بعد الاسلام ما سمى كافر فقط، سمى مرتد، لأنه رجع عن دين خير مما رجع إليه. أيه؟ أين؟ لأن كل بعضهم، هل بعض هذا قد يكون يؤمن وقد لا يؤمن. طيب الثاني: ومن فوائد الآية أيضا أن الحسد من صفات اليهود والنصارى، أن الحسد من صفات اليهود والنصارى. ومن فوائدها أيضا علم اليهود والنصارى بأن الإسلام منقبة عظيمة لمتبعه. من أين يؤخذ؟ لا، من الحسد، لأن الإنسان ما يحسد إلا على شيء يكون خيرا ومن قبل. نعم. ومن فوائد من فوائدها أيضا وجوب الحذر من اليهود والنصارى، ما دام كثير منهم يودون لنا هذا فإنه يجب علينا أن نحذر منهم. ومن فوائد الآية أيضا بيان قبح طوية هؤلاء الذين يودون لنا الكفر، بيان قبح طويتهم، لأنه قال من عند أنفسهم ليس من كتاب وليس من إساءة من المسلمين إليهم، ولكنه من عند أنفسهم، أنفس خبيثة تود الحسد أو الكفر للمسلمين حسدا. ومن فوائد الآية أيضا أن هؤلاء الذين يودون الكفر للمسلمين قد تبين لهم الحق، فيستفاد منه فائدة متفرعة وهو شهادة غير المسلمين للمسلمين على أنهم على حق، لأنه قد تبين لهم. ومن فوائد الآية مراعاة الأحوال وتطور الشريعة، حيث قال فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمر، يعني وإن كان يودون هذا الأمر ومن ود شيئا سعى فيه فإننا نعفو ونصفح حتى يأتي الله بالأمر. نعم، سواء الشرعي ولا غير الشرعي، حتى الأمر العفو والصف إذا حتى يأتي الله في أمره داخل في مالك القلب، وهي مراعاة الأحوال وتطور الشريعة. ومنها أيضا من فوائد الآية الكريمة إثبات حكمة الله عز وجل، إثبات الحكمة، لأن الأمر بالعفو والصف حتى يأتي أمر الله هذا من الحكمة، إذ أن القتال قبل وجود أسبابه وتوفر أسبابه من القوى المادية والبشرية هذا ينافي الحكمة. ومنها من فوائد الآية ثبوت صفة القدرة لله بقوله إن الله على كل شيء قدير، وأنها عامة عامة شاملة. ومنها الرد على المعتزلة القدرية لأنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وإذا كان مستقل بعمله لازم من ذلك أن الله ما يقدر على تغييره، لأنه إن قدر على تغييره صار الإنسان مستقلا ولا غير مستقل، صار غير مستقل، صار غير مستقل من مستقل. ممكن أيضا لما بعيد هنا نعم المسألة القدرية هي لأن الله على كل شيء قدير. من الأشياء القدرية هنا هي أنهم يقولون إن الإنسان مستقل بعمله، وأنه ما يقدر إن الله سبحانه وتعالى يصرفه عنه، فهو مستقل ما له علاقة ما له علاقة به إطلاقا. حين نقول إذا كان الله قادرا على كل شيء فمنه فمن هذا الشيء صرف الإنسان عما يريد إلى ما يقدر الله عليه. ثم قال تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله. هذا خليها بعد لأن ما كملنا في العلوم. طيب قال تعالى وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله، ما شرطية، وتقدموا فعل الشرط وتجدوه جواب الشرط. وقوله وما تقدموا لأنفسكم يعني أن الإنسان إذا قدم خيرا فإنما يقدمه لنفسه، ولهذا ليس له من ماله إلا ما أنفق، فما أخره فهو لوارثه. فلما قال وآتوا الزكاة قال وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه، فأنت إذا قدمت شيئا من مالك من زكاة أو صدقة مستحبة أو نفقة واجبة فإنك قدمته لنفسك، وما أخرته أخرته لمن؟ للوارث، لوارث. وفي قوله لأنفسكم ترغيب وإغراء بالتقديم لأنك تقدم لنفسك وما بقي فلوارثك. وقوله من خير هذه نكرة في سياق الشرط فتفيد العموم، أي خير قدمت الإنسان كثيرا كان أو قليلا فإنك ستجده. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة، شق تمرة يعني نصف، يمكن نصف تمرة تقي الإنسان من النار، وهذا خير عظيم. وقال سبحانه وتعالى تجدوه عند الله مقول من الوجود، يعني أنكم تلقونه عند الله تعالى متى؟ يوم القيامة، يوم القيامة ادخر لكم. وذلك والحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، كما قال تعالى مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. نفسي أيضا وراء ذلك. وقال تعالى إن الله بما تعملون بصير، إن الله هذه الجملة مؤكدة بإن، مؤكدة بإن مع أن الخطاب ابتدائي إذ أنه لم يوجه إلى متردد ولا منكر، والخطاب إذا لم يوجه لمنكر ولا متردد فإنه يسمى أرشيد يسمى ابتدائيا. ابتدائيا والابتدائي ليس يؤكد، ما حاجة تؤكده، لكن ذكرنا عدة مرات أن الخطاب الابتدائي قد يؤكد لا باعتبار حال المخاطب ولكن باعتبار أهمية مدلوله. فهنا له أهمية عظيمة أن الله يخبرنا سبحانه وتعالى أنه بما نعمل بما بكل ما نعمل بصير. وقوله بما تعملون، ما اسم موصول يفيد العموم، بما نعمل قلبيا وبدنيا قوليا وفعليا، لأن القلوب لها أعمال مثل المحبة والخوف والرجاء والرغبة وما أشبه ذلك. كل ما نعمل قلبيا وبدنيا فعليا وقوليا فإن الله تعالى بصير به. وقوله بما تعملون متعلقة بإيش؟ ببصير. فلماذا قدمت عليها لغرضين؟ الغرض الأول قد يكون مراعاة الفواصل لأن ما قبلها فاصلة بالراء، بصير قدير وبعدها بصير. وقد يكون من التقديم من أجل الحصر، والحصر هنا وإن كان يقلل من عموم من العموم لكنه يفيد الترغيب، الترهيب، الترهيب والترغيب أيضا كله أرجو، لأنه إذا قيل أيما أولى أن نقول إن الله بصير بكل شيء مما نعمل ومما لا نعلم، أو أنه بصير بما نعمل فقط، أيهم أعظم؟ الأول أعظم. فلماذا قدم المعمول ونحن نقول إن المعمول تقييمه يفيد الحصر؟ قلنا فائدة الحصر هنا عظيمة، وهي تحذير الإنسان أو ترغيبه، كأنه يقول لو لم يكن الله بصيرا إلا بأعمالكم فإنه يكون بصيرا، فإنه يكون بصيرا. مثل ما يقول الإنسان الذي يهدد ابنه يذهب فأنا أعلم ما تقول، والأب عنده علم بما يقول وبما لا يقول، لكنه يقوله له على سبيل التهديد وقد يكون على سبيل الترغيب. فهنا نقول فائدة الحصر مع أنه يقلل من العموم هو إيش؟ الترغيب أو الترغيب، حتى نرهب، كأن الله تعالى لو لم يكن بصيرا لو لم يكن بصيرا لكان بصيرا بأعمالنا ولا بد. وقوله بما تعملون بصير، هل هو من البصر اللي هو الرؤية العين أو من الإبصار اللي هو العلم؟ الثاني، لأننا ذكرنا أن قوله بما تعملون يشمل العمل القلبي والبدن، والعمل القلبي لا تتعلق بالرؤية، فيكون مراد البصير هنا إيش؟ البصير يعني العليم، يعني العليم، وإن الله بما تعملون بصير. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قالوا من؟ اليهود والنصارى. قالوا أي اليهود والنصارى لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وهذا قول اليهود، أو نصارى، وهذا قول النصارى. فاليهود قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا، والنصارى قالوا ما حد يدخل الجنة إلا حنا. نعم، ما يدخل الجنة إلا يهودي يقوله اليهود، ما يدخل الجنة إلا نصراني يقوله النصارى. وهود جمع هائد، كعوذ جمع عائد، نعم، العود المطافين، فهود أي هائد، وهائد بمعنى راجع، بقوله إنا هدنا إليك، إنا هدنا إليك أي رجعنا. وقيل إن الهود جمع يهود أي يهودة يعني اسم جدهم الأول اللي ينتمون عليه اسم يهودة بالذال، ولكنه لما عرب صار يهود، والله أعلم. على كل حال هم هؤلاء القبيلة من بني إسرائيل الذين يزعمون أنهم متبعون لمن؟ لموسى. أما النصارى فقيل إنه مأخوذ من النصارى، وقيل إنه مأخوذ من نسبة إلى بلدة تسمى الناصرة، وأيا كان فالمراد بهم من ينتسبون إلى عيسى. قال لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وعلى هذا على رأي اليهود يكون النصارى ما يدخل الجنة والمسلمون ما يدخل الجنة. وقد سبق أنهم قالوا لن تمس النار إلا أيام معدودة ثم تخلفوننا فيها. النصارى أيضا على رأيهم ما يدخل اليهود الجنة، وهذا صحيح صحيح، بعدما بعث عيسى من كفر به فإنه لا يدخل الجنة. ولن يدخل المسلمون الجنة هذا غير صحيح، هذا غير صحيح، بل نقول إنكم أنتم أيها النصارى وكذلك اليهود بعد بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كفرتم به كنتم من أهل النار، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لا أسمع بي من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بما جئت به إلا كان من أهل النار، إلا كان من أهل النار. فالحاصل أن هذا القول كذب أولى من الطرفين، من الطرفين. قال الله ولهذا قال الله عز وجل تلك أمانيهم، تلك أي تلك المقالة، تلك المقالة أمانيهم. أماني جمع أمنية، وهي ما يتمناه الإنسان بدون سبب يصل به إليه، هذه الأمنية إنك تتمنى شيء لكن بدون أن تأتي بالسبب الذي يوصل إليه. واحد قال أنا أتمنى أن الله يتيب لي ولد، قلنا له تزوج، قال لا ما نتزوج. وش يكون هذا التمنى؟ أمنية ولا لا؟ نعم رأس مال المفاريس. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام الكيس من دار نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. فهؤلاء يتمنون، يقول نحن المؤمنون الجنة لنا، هذه أمنية كاذبة، اعملوا للجنة تكون من الجنة. أما مجرد أماني كاذبة فهذه لا تفعل شيئا. ولهذا قال تلك أمانيهم، ثم قضى بالعدل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فلا العدل يعني نحن ما نرد كلامكم إلا إذا جاء إلا إذا لم تقيموا عليه الدليل، فإن أقمتم عليه الدليل فهو على عين الرأس. هاتوا برهانكم، قل يعني يا محمد هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وهاتوا اسم فعل ولا فعل أمر؟ إيه لكن القاعدة، القاعدة أن يكون فعل أمر، لأنه ما دل على الطلب ولحقته العلامة فهو فعل أمر، فهو فعل أمر. فهنا يقال هاتوا ويقال هاتي للمرأة ويقال هاتي للاثنين، فإذا هو فعل أمر. العلامة أنه إذا قبل الفاعل اتصال فاعل به فهو فعل أمر، إذا قبل اتصال فعل فاعل. طيب نقول هذا مبني على الكسر، قلنا فعل الأمر نعم هو مبني على كل حال مهما جاء. وأنا ما سمع. وقوله هاتوا برهانكم، البرهان هو الدليل، من برهن على الشيء إذا بينه، أو من بره الشيء إذا وضح بالعلامة، فعلى الأول يكون نون أصلية وعلى الثاني تكون نون زائدة. وعلى القولين جميعا فالبرهان هو الدليل الذي يوضح الذي يتبين به حجة الخصم. هذا الدليل يتبين به قوله ونحن نقبله ثم قال إن كنتم صادقين. أرشف إذا قيل إن كنتم صادقين معناه أن هذا أمر لا يمكن وقوعه، فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ما هو تحدي. فإذا كانوا صادقين بأن ما في الجنة إلا اليهود والنصارى فليأتوا بالبرهان، وسيأتون به. لا، إذن يكونون كاذبين. إن كانوا صادقين فلا تجوز البرهان، ما جاءوا فيكونون كاذبين. كلمة هاتوا برهانكم في الأمر يراد به التحدي والتعجيز، إن هذا أمر لا يمكن أن يكون، واعلموا أن من دعايات المنصرين الآن، النصارى أنهم يأتون للشباب في أمريكا وغيرها يقولون يا جماعة أنتم ناس مسلمين وناس تحبون العدل، نعم تحبون العدل، تفضلوا اقرأوا الأناجيل، اقرأوا الأناجيل، شوفوا في شيء، كل دعوة للخير وكل دعوة للتسامح وكل دعوة للبذل إلى المعروف إلى أحد. فالإنسان يغتر به لأنهم إذا قالوا هالكلام نتبع العدل، شوفوا هل حنا مخطئين ولا لا. الغر ينخدع بذلك، والله صحيح ربما منهم صادق، وينسى أن الله تعالى كذبهم، ينسى كل اللي بالقرآن والسنة لأن ذولا خدعوه. وهم أيضا ما عندهم برهان، على ما قال، لأن الأناجيل المعروفة الآن كم هي؟ الأناجيل أربعة، هذا المعروف، كل إنجيل منها لا يوافق الآخر في أعظم شيء من شؤون النصارى، وهو قصة صلب المسيح، نعم، وقتله. هذا ما هم متفقين عليه إطلاقا، يقولون الكبراء، أنا ما درست هذه الأناجيل لكن الذين قرأوها يقولون كلها غير متفقة على هذا القصة، مع أنه من أعظم ما يكون عند النصارى. كذلك أيضا يقولون إنه من جملة ما فيها أن عيسى عليه الصلاة والسلام لما قتل ودفن وبقي ثلاثة أيام خرج، من قبره، ويسمون هذا القيامة. هذا كل الأناجيل استندت فيه على قول امرأة مجهولة. العقيدة يمكن تثبت في قول امرأة مجهولة؟ لا، غير ممكن. كذلك يقولون إن عيسى عليه الصلاة والسلام هذه المرأة إن كانت زانية، وأنهم أتوا بها إليه وطلبوا منها أن يرجمها بناء على شريعة التوراة، وقال لهم أنا أرجمها لكن ليبدأ بالرجم من لم يعمل خطيئة منه، يبدأ بالرجم. فتفرق، يعني كل واحد منهم قد عمل خطيئة وهو يريد أن يقول هاي هي عملت خطيئة وأنتم يجب التسامح. ثم لما ما بقي له قال أيضا أنا ما أستطيع أن أرجمك لأني ما أسلم الخبر، فعفى عنها وهي زانية، وهي التي شهدت بأنه حينما دفن قام من قبره. نعم. فعلى كل حال يعني الحقيقة بعض الناس يقول أنا أرى لكن أنا لا أوافق في الرأي، بعض الدكاترة من المدرسين يقول أنا أرى أن الأناجيل تنشر بين الناس لأجل يعرفون كذب النصارى وتناقض النصارى، لكن نحن ما نرى هذا لأن هذا فيه مفسدة، لأنه ما كل إنسان يقرأ يكون محيطا في الأمر، يقرأ الجوانب السليمة الزينة اللي التي الإسلام بمثلها بل أحسن منها، ثم يدع الأشياء التي تبين كذب هؤلاء. فالله تعالى يقول قل هاتوا برهانكم، لأنه لا برهان لهم. فهذه الآن الأناجيل اللي يقول هي برهاننا ودليلنا على أن ما نقوله حق، نقول ليس بصحيح، لأن من تأملها وجد أنها ليست بصحيح، وجد أنها ليست بصحيح. لكن هم يأتون إلى هؤلاء الأغرار ما عندهم علم ولا عندهم عبادة، ثم يخدعونهم. على الأقل يكون عند الإنسان تردد، هل الإسلام هو الصحيح ولا النصرانية هو الصحيح؟ نعم هي نعم، بس ذولا أغرار مساكين ما يعرفون، ما يعرفون. ولا يعرف الإسلام إلا من لم يعش بكفر، مثل ما قال عمر إنما ينقل الإسلام عروة العروة من لم يكن على الكفر. كيف؟ لفظا ومعنى كله، هي تعريف لفظي ومعنى ومعنى. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. قال الله تعالى بلى، بلى هذا إبطال للنفي في قولهم لن يدخل، لن يدخل، وهذا واضح. وإن كان بعض المفسرين يقول بلى هنا بمعنى بل، بل من أسلم، ولكن نقول لا، بلى هنا حرف جواب، وبلى حرف جواب تفيد إبطال النفي. يعني لما قالوا لن يدخل وش قال الله؟ بلى يدخل الجنة من ليس هودا ولا نصارى، منهم من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجر. من شرطية وهي مبتدأ، وجواب الشرط قوله فله أجره. وقوله من أسلم، أسلم وجهه، المراد بالوجه القصد والنية والإرادة، أسلمها لله، يعني جعل اتجاهه وإرادته وقصده إلى الله عز وجل. ذلك قال وعبر بالوجه لأنه هو الذي يدل على قصد الإنسان. أنت عندما تقصد الشيء تمشي على كفاك لهذا الشيء ولا على وجهك؟ على وجه. إذن عبر بالوجه لأنه به يعرف القصد، ولهذا يقول أين كان وجه فلان، يعني أين كان قصده واتجاهه، يقول إلى الجهة الفلانية مثلا. وقول وجهه لله هذا عمل القلب والإخلاص، وهو محسن الجملة في موضع نصب على الحال من فاعل أسلم، يعني أسلم وهو في حال الإحسان، والحال أنه محسن. والمراد بالإحسان اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وقد جمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. الفرق بين الجملتين تعبد الله كأنك تراه، وهذه عبادة الطلب، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذه عبادة الهرب والخوف. لأن الإنسان إما أن تكون عبادته حبا لله وشوقا إليه ويحمله على ذلك الحب والشوق، وإما أن يكون خائفا منه يخاف مراقبة الله سبحانه وتعالى واطلاعه عليه. والحال الأولى أكمل من الحال الثانية. فهذا هو الإحسان، فلا بد من الإحسان ولا يكفي الإخلاص، ما يكفي الإخلاص. ولهذا فيها الآن أناس من هذه الأمة يقولون نحن نحب الله ونريد الله ونسعى للوصول إلى جنته، وهم منحرفون في عبادته. هل يدخلون في الآية هذه؟ ما يدخلون، لأن تجي للصوفية لا. الصوفية غالبهم من أسهل الناس في الدنيا، يقول حنا ما نقصد إلا وجه الله ولا نريد إلا وجه الله، وعندهم من البدع والخرافات ما لا يحصيه إلا الله. هل نقول إن هؤلاء يدخلون في هذه الآية؟ لا، ما يدخلون. لماذا؟ لعدم الإحسان، لعدم الإحسان. والإحسان كما قلت لكم هي المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم، فعلى هذا تكون آية دالة على الشرطين الأساسيين في العبادة، وهما الإخلاص والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم. وهو محسن، نعم، وين إخلاص؟ وأحسن هذا اتباع الرسول، اتباع الرسول، الإحسان اتباع الرسول. لا لا لا، قلنا أن الآية تتضمنها كل الآية تتضمنها. لا مو بالإحسان. وقوله فله أجره عند ربه، الأجر ما يعطاه الإنسان على عمله، كما لو استأجرت شخص يعمل لك بناء فأعطيته. والمراد به هنا الثواب، الثواب مراد به الثواب. شبهه الله تعالى بالأجر لأنه حق للإنسان. من أوجبه على الله؟ الله هو الذي أوجبه على نفسه. قال الشاعر ما للعباد عليه حق واجب، كلا ولا سعي لديه ضائع، إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع. نعم، ولكن ابن القيم في النونية قيد هذا البيت يعني مطلق، فقال ما للعباد عليه حق واجب، هو أوجب الأجر العظيم الشامل، هو أوجب. لأنه قول الأول البيت الأول ما للعباد عليه حق واجب، يفهم الإنسان إن الله لا يجب عليه إثابة الطائعين أولى. لكن ابن القيم رحمه الله بيّن واجب أوجبه غيره عليه، فقال هو أوجب الأجر العظيم الشان، كلا ولا سعي لديه ضائع، مطلق في البيت الأول، لكن ابن القيم قيده إن كان بالإخلاص والإحسان، إن كان بالإخلاص والإحسان، وإلا إذا كان السعي ليس بالإخلاص أو ليس بالإحسان فهو ضائع، فهو ضائع. إن عذبوا فبعدله أو نعموا فبفضله، والفضل للمنان، يعني وافق الله.